عشقت أصول الفقه عشقا متيما فأكرم به للشرع والفقه سلاما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، ففي نطاق الحديث عن كون العمل مندرجا في الإيمان، تحدثت بما يسره الله تعالى بعد أن طرح هذا السؤال أو هذه الإحالة في بحث آخر أسبق. كنا نتحدث عن كون غير المسلمين مخاطبين أو غير مخاطبين بفروع الشريعة، وبرزت لكم في حديث أول المذهب الأول وما احتج به، ثم ذكرت لكم فيما بعد أن الحنفية خصوصا ومعهم غيرهم من العلماء قالوا بأن غير المسلمين ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وذكرت شيئا مما رأى بعض المالكية أنه يمكن عزوه إلى مالك، من حيث إن مالكا كان لا يعتد بكثير من تصرفات هؤلاء، لا يجري عليهم الطلاق ولا يجري عليهم الأحكام، بمعنى أنهم لم يكونوا مخاطبين بذلك. وبينت كذلك أن ما يمكن أن يواجه به غير المؤمنين من عقوبات بسبب ما يقترفون من جرائم ومن ذنوب كالزنا مثلا أو السرقة أو الرشوة وما إلى ذلك، إنما يعاقبون بسبب غير السبب الذي يعاقب به المؤمنون، لأن المؤمن حينما يعاقب ويقام عليه الحد فإنه يقام عليه الحد الذي هو أساساً جزء من دينه، فيطهره ذلك الحد من آثامه وذنوبه، فإذا عوقب فإنه يخرج من تلك العقوبة طاهراً وقد عفي عنه، بخلاف ما يمكن أن يعاقب به غير المؤمنين، فالعقوبة عندهم ليست إلا انتصاراً للمجتمع ودفاعاً عن سلامة المجتمع. وهذا شيء كبير، وأوضحته وبينت فيه الفرق بين الحدود وعقوبات الجنايات. لكن الحنفية وغيرهم حتى من أصحاب المذهب الأول قالوا إن هذه القضية يحسم فيها على مستوى آخر، وهو إذا كانت هذه الأعمال مندرجة في مفهوم الإيمان فهم مخاطبون بها، أي الفروع إذا كانت جزءاً من الإيمان فهم مخاطبون بها في جملة ما يخاطبون به من قضايا الإيمان، إذن فهم يخاطبون بها على أساس أنها من مضمون الإيمان ومن محتواه، وهذه قضية أخرى. وإذا قلنا إن هذه الفروع ليست من مقتضات الإيمان، ليست جزءا من الإيمان، فهناك حديث آخر. وقد بينت أن أبا حنيفة فيما أجاب به وما ذكر وما رواه تلميذه صاحب كتاب العالم والمتعلم، أجاب بأنه يرى أن العمل منفصل عن حقيقة الإيمان، وبينت الحجج التي ساقها فلا داعي لإعادة ذلك الكلام، وإنما أشير الآن إلى النقاط التي سبق الحديث عنها لاسترجاعها والاستحضارها. وبقي أن هذا المبحث إذن هو مبحث أساسا مبحث عقدي، ولكن علماء الأصول إذ أثاروه فكأنهم أحالوا عليه، أي كأنهم يعتبرون حينما يقولون إن الأعمال إذا كانت من مقتضى الإيمان فشأن ذلك أن يكون مطالبا غير المؤمن مطالبا بها كما هو مطالب بالإيمان، وإذا لم تكن من مضمون الإيمان لم تكن مطالبا بها، فكأنهم يقدرون في المتلقي والدارس أنه يعرف ذلك، بمعنى أنهم لا ينطلقون أي العلماء أو الكتاب الإسلامي لا ينطلق من كون هذا الذي يتلقى علوم الشريعة محدودا في تكوينه ومحدودا في ثقافته، فهم حينما يحيلون على مبحث كأنهم يعتبرون أن الإنسان الذي يدرس أصول الفقه يعرفه، وهذا هو تكامل المعرفة في الشريعة الإسلامية، أنت حينما تقرأ الحكم الفقهي قد تحال على الحديث، ولكنك يجب أن تكون عارفا بالحديث ومستوى الحديث وما يصح به الاحتياج وما لا يصح، وتحال في بعض المرات على الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فكأنك تدرك الفرق بين اللغة والاصطلاح وكأنك تعرف اللغة، وهم يفترضون أنك حينما تأخذ في الكلمة وتريد مثلا تحليلها يفترضون فيك أنك تعرف علم النحو، وحينما يتحدثون عن بنية الكلمة يفترضون فيك أنك تعرف علم الصرف، وهكذا. فعلومنا هكذا تمضي متواكبة، العلوم الإسلامية تمضي متواكبة، ولذلك يكون اللقب الأخير للعالم المتخصص في شيء، حينما تخص العالم يقال له بعد ذلك إنه عالم مشارك، بمعنى أن له صلة بهذا العلم وبذا وبذا وبذاك. أما أن يذهب الإنسان في سياق واحد وفي نسق واحد فإنه يقال له الكلام فلا يستطيع فهمه، لأن هذا الذي نذكره الآن منبني عن شيء آخر، أي حديثنا الآن في أصول الفقه يتأسس وينبني أساسا على أنك تعرف ما يجب معرفته في علم العقيدة. أما إذا كان الإنسان يدرس في نسق في اتجاه واحد، وهو الذي تذهب إليه الآن بعض المدارس في التعليم وترى أن التخصص هو الأفيد، فيقال إن المعرفة الشرعية هي هكذا متواكبة، وكل مرة تحال على شيء من العلوم ويفترض فيك أنك تعلمه. هذا شيء في منهج المعرفة الشرعية، ولذلك طالب العلم يجب أن يدرس هذه العلوم لأن بعضها يخدم بعضا وليس شيء منها منفصلا أو منعزلا عن باقية العلوم. إذن فهذا يفرض الآن أن نتحدث عن قضية أساسية، قضية عقدية، وذكرت لكم أن القضية التي أشير إليها هي أم القضايا، لأنها تتحدث عن شيء ينبني عليه شيء كبير من التعامل مع الأغيار، أي حينما تعرف ما حقيقة الإيمان تعرف كيف تتعامل مع الناس، ولكن حينما تخطئ في مفهوم الإيمان ربما يبدو لك أنك المؤمن الوحيد على وجه الأرض ربما، وبالتالي فيمكن أن يصير شرك متوجها إلى كل أهل الأرض لأنك ترى أنهم لم يفهموا الإيمان كما فهمته أنت. فلذلك وجب توحيد الرؤية هنا، ووجب إرجاع الأمر وإسناده إلى العلم الشرعي أساسا لا إلى فهم الأشخاص وإلى آراء الناس. أقول إن الإيمان اختلف في مكونه كيف يتكون الجهة التي تكونها، ولكن أهل السنة يقولون إن الإيمان ليس مركبا، بلغة بعض المحدثين يقولون إنه بسيط، الإيمان بسيط، وأنا أستعمل هذه الكلمة على افتراض أنها صحيحة، ولكن البسيطة في الحقيقة ليس هو هذا المعنى، البسيط هو الواسع، هو المتوسع، ماشي الضيق. نحن نقول هذا شيء بسيط، البسيط والبسائط أشياء ممتدة واسعة، ولكن استعملت الآن، أصبح هذا مما يستعمل ويقال عن الشيء غير المركب بأنه بسيط، والأصل أنه ليس كذلك. البسيط واسع، والبسيط في كتب الفقه هو كتاب موسط، أي ميسر فيه وموسع فيه، لا أساس أنه سهل. المسهل ليس هو البسيط. على كل حال نحن نستعمل هذه العبارة لأنها رائجة ومستعملة. أقول الإيمان إذن هو هذه العقيدة، هو فقط هذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد على أساس جازم، بمعنى أنه ليس اعتقادا محتملا لأن يكون أو لا يكون، ليس فيه نوع من التأرجح أو التردد، لأن الذي لا يصل باليقين إلى الإيمان إلى درجة اليقين لا يمكن أن يكون مؤمنا، ولا يمكن أن ينتظر منه شيء مما ينتظر من المؤمنين. هناك من قال من غير المسلمين طبعا بالإيمان على سبيل الاحتياط، قال أحدهم من غير من الغربيين، قال يجب أن يؤمن الإنسان بالآخرة وبالدين وبكل شيء، فإن كان ذلك صوابا فهو قد آمن، وإن لم يكن شيء من ذلك لا يضيره أنه آمن. هل يعتبر هذا إيمان؟ هذا إيمان فيه تذبذب، ليس هذا الإيمان. هو أن يجزم الإنسان، أن يستيقن الإنسان، حينئذ يكون هذا هو الإيمان. أما احتمال التذبذب أو التأرجح أو التشكك فليس من الإيمان في شيء. ثم يصحب ذلك الإيمان الجازم والاعتقاد الجازم بحسب المفهوم الشرعي شيء آخر، هو الإذعان، أي الاستسلام. ليس فقط أن تعرف، قد يقال إن فلان أقر بأن الله موجود وكتب في ذلك كتابا، وأقر بأن الآخرة كذا، وأقر بالملائكة وقال الإسلام في كل ذلك مصيب، قد يقول، ولكنه لا يفعل شيء، لا هو لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، وإنما يقول العبرة بأنه وصل إلى حقيقة الإيمان فقد وصل. ليس هذا هو الإيمان، هذا يسمى معرفة، والمعرفة ليست إيمانا ولم ترتقي بعد لأن تكون إيمانا، لأنك إنكار خالق، إنكار الخالق، حينما ينكر الإنسان الخالق يكون أسوأ من إبليس، لأن إبليس على الأقل لم ينكر الخالق، كان يخاطب الخالق رب فبما أغويتني، كان يخاطبه لأن الله خاطبه، ما كان لإبليس أن ينكر وجود الخالق لأن الخطاب صدر إليه، ما منعك أن تسجد أو ما منعك لا تسجد إذا مرتك، إذن في الخطاب بين الله وإبليس، وكان الله تعالى فاخرج منها فإنك رجيم، إذن ما كان لإبليس أن ينكر وجود الله، ولذلك كان إذا خاطب الله أقر له بالربوبية ويقول ربي، أي يخاطب ومع ذلك لم يكن إبليس من أهل الإيمان، أي لو كانت المعرفة الإيمان هو المعرفة لكان إبليس مؤمنا، ولكنه ليس مؤمنا لأنه عرف ولم يذعن ولم يخضع، وحينما لا يخضع الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا، وبالتالي فالإيمان له هذه الخصوصية، ليس معرفة فقط. المعرفة عتبة، ولكن يتنزل عليه شيء آخر، هو موقف الإنسان من قضايا الإيمان وقبوله بها كلها، كل ما ثبت قطعيا وكان معلوما من الدين بالضرورة لا يسع الإنسان إلا أن يأخذ به، إذا لم يفهمه أو إذا لم يقتنع به فذلك أمر آخر، لا يعود إلى النص الشرعي أو الحكم الشرعي، بل يعود إلى الإنسان وجهله بمقاصد القرآن وبحقائق. أي إذا كان الإنسان قد وجه إليه خطاب شرعي فلم يفهمه، فليس لأن الخطاب قاصر أو عاجز، بل لأنه هو قاصر وعاجز، كما أن الطفل الصغير يوجه إليه الأمر من قبل الأب بأن يذهب إلى المدرسة فلا يفهم، ويحب ويعجبه أن يلهو وأن يمرح فلا ولكن ليس معنى ذلك أن الخطأ في خطاب الأب، لأنه كان ينتظر، كان يجب أن تمر أيام وسنون من أجل أن يعلم أن ما أبر به كان صوابا. إذن فهذا أمر لا بد من ترسيخ وضعه بمعنى الإيمان، أي الإيمان ليس معرفة كما بينت، بل هو يقين يستصحب إذعانا، دائما في كلمة الإذعان دائما نديرو تحت خط باش ما نتناقشوا ما نضيعوش أجزاء مهمة من الأفكار. هذا الإيمان لما كان إذن في القلب، لاحظوا كان في القلب أي هو أساسا اقتناع ويقين داخلي، لما كان كذلك فإن الله تعالى جعل له علامات ومؤشرات يعرف بها، وهذه قضية جوهرية. أي هذا الإيمان وإن كان هو قارا وكاملا في القلب فقد نصب الله له أدلة، هذه الأدلة ليست هي الإيمان ولكنها شواهد على وجود الإيمان، وجودها شاهد على وجود الإيمان، انعدامها شاهد على انعدام. هذه قضايا حاسمة، علامات ومؤشرات. أقول لأن أي واحد الآن حينما يناقش الآخر أو يريد أن يتملص من بعض أحكام الشريعة يقول أنا لا يهمني كذا وكذا، هذه إشكاليات. الإيمان هو في القلب، بمعنى أن القلب أصبح مقبرة للإيمان، القلب مصنع للإيمان ولكنه ليس مقبرة للإيمان. الإيمان يجب أن يشهد عليه وأن يبرز، يجب أن يبرز. لماذا؟ لأن كل الأشياء التي هي باطنية وخفية يسعى الإنسان دائما إلى الاستدلال عليها. في كل حياة الإنسان هناك تواجهه مواقف لا يستطيع أن يعرف ما هو خفي في نفس الإنسان، ولكنه يجتهد فيعرف. أنت تريد أن تعرف شخصا ما، هل يحب أو يبغض؟ قد يقول لك فلان يحبك أو فلان يبغضك، فهل تسكت لأنه قيل لك إن فلانا تريد أن تستدل؟ بما تعرف أنه يحبك؟ مع أن المحبة أمر باطني قد يدعيها من ليست فيه، وقد يبغض وهو لا يذكر ذلك. فيجب أن تعرف بذكائك أن مبغضا ما يبغضك لا لأنه قال لك ولأن له عليك على ذلك من الشواهد كذا وكذا، فقلت فلان يبغضه أو قلت فلان يحبه. حينما تقرؤون كتابا مثل كتاب طوق الحمامة لابن حزم، وهو كتاب في العاطفة وهو كتاب وضع فيه عددا من المواصفات التي يعرف بها المحب والعاشق وما إلى ذلك من كل المؤشرات، هل يقال لابن حزم إنك تجاوزت الحدود وعدوت طاغورك فسألت عن شيء هو في الباطل؟ لا، هذه علامات تكررت فعرف بها. القول إن المحب إذا أحب شيء أكثر من ذكره، مثلا إنه إذا وقع ذلك بدل في خدمته أو في إسعاده وما إلى ذلك. هذه أشياء عملية ليست هي الأقوال، لا يقول الإنسان لي إني أحب أو تكتب تلك على جبهته، ولكن كذلك هناك مؤشرات، وكثير هي المؤشرات. كيف نعرف أن الإنسان خائف؟ فلان خائف بلونه، بارتباكه، بعباراته وبهكذا. أنت تعرف أن فلانا يقول بأنه لا يخاف، ولنقل إنه لا يخاف، ولكن في يوم من الأيام يأتيه كأحد الأمراء، جاءه قيل له وهو يخطب إن الخوارج قد دخلوا، فقال أطعموني ماء، قال أطعموني ماء، فقالوا فأصبح يعير بذلك يوم قال أطعموني، كان أن يقول سقوني ماء، وإن كان الماء يسمى طعاما في القرآن، فمن لم يطعمه فإنه مني. ولكن الأصل أن يقول إنسان لماذا قال سقوني أطعموني ماء؟ لأنه ارتجف، لأنه فقد طارت نفسه شعاعا، فلذلك لم يستطع أن يتحكم في فكره وهكذا. فإذا كان خائفا، إذا كان جزعا، إذا كان متفائلا، إذا كان متهورا، إذن فنحن في حياتنا لا نفعل إلا هذا. أي في حياتنا الآن نستدل على الكل البواطن بالظواهر، بالأشياء التي تبدو. ولذلك لاحظوا أن الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن المنافق تحدث عن آيات المنافق، أي علامات، لأن النفاق شيء باطني لا تستطيع أن تعرفه في نفسه، لا يكتب على الإنسان على وجه الإنسان أنه منافق، ولكن ذكر لك مؤشرات من شأنها أن تحيلك على هذه الحقيقة. لأن المنافق ما هو؟ منافق يبطن شيئا ويظهر شيئا، أي يبطن كفرا ويظهر إيمان، فهو أساسا يكذب على الناس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا كذب آخر معروف في الناس إذا حدث، لأنه أصلا يعتقد ويكذب، وإذا واعد لأنه أصلا يكذب فهو يعد ويعرف أنه لن يفي بذلك، وإذا أؤتمن خان فيظهر الأمانة. وإذا تعود كل هذه إلى معنى هو معنى الكذب. وفي آية أخرى وإذا خاصما، انتبهوا لدي، وإذا خاصم فجر. المنافق لا ذمة له، قد يكون الزوج زوجا مثلا والمرأة زوجة ليش، فيقع بينهما الفراق فتقع الخصومة، لكن خصومة المؤمن مع المؤمنة خصومة نظيفة، أن يقول الإنسان إننا لم نتفق وينصرف هذا إلى حال سبيله والآخر. لكن المنافق لا يقف عند هذا الحد، يلتمس كل شيء من أجل الإداية، فلا يترك شيئا إلا ويثيره ويكذب، قد يكذب على صاحبه، قد يشي به، قد ينبئ عن أخباره، قد يخبر عن أسراره، قد يفشي، هذا الفجور. وإذا تكلم كان لسانه فاجرا. ولذلك إذا عرفتم الإنسان حينما يخاصم، حينما يغضب يخاصم ويقول أشياء، أعلموا أن فيه شية من شيات النفاق، لأنه ليس فيه صدق، لأنه لو كان صادقا لبقي على عهد الأول، أي أنتما كنتما صديقين واختلفتما وكانت الصداقة مستحكمة بينكما واختلفتما فلتختلفا وليذهب كل واحد منكما إلى حال سبيله وليقل عن صاحبه إلى خير وانتهي القضية. ولكن المنافق لاحظوا، ماذا تعرفوا؟ إذا خاصم فجر. هذه إذن أشياء هي تربية في الإنسان، ولكن في نفس الوقت هي تساعد على أن تكتشف الآخرين، أن تعرف هذه لماذا؟ لأن كما قلت إن النفاق هو أساساً، ما هو النفاق؟ النفاق كذب وجبن، ومركب من خصلتين، أن المنافق كذاب وجبان، لا يستطيع أن يقول للناس أنا عقيدتي كذا، فهو من جهة يكذب عليه، ولكن لا يكذب فقط لأنه بطل أو لأنه ماهر، بل لأنه جبان ورياديد. وصل الكذب بنفسه في أصل الكذب على أي شيء يتأسس، ما تصوروش شيء كذاب شيء بطل، كذاب عمره ما كان بطل. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو قلة الأدب، لا يكذب المرء إلا من مهانته، الوضيع خاف، إذا كالطفل الصغير يكذب لأنه يخاف من عقوبة. الرجل لا يكذب، يواجه، يقول هذا أفعله وذاك لا أفعله، فإذا كذب وذهب إلى أصحابه ليقول إنني لعبت بفلان وكذبت عليه، فيقال له لأنك رعديد وجبان لم تستطع أن تواجه الناس بحقيقة، فهمت؟ إذن فهذا على كل حال، حتى لا نطرح هناك سؤال الآن، أن أي إنسان يريد أن يلغي أحكام الشريعة الإسلامية يقول أنا لا يعنيني ذلك الذي تقولون، أنا الإيمان في قلبي، ودور تعليه في القلب وليس في قلبي، الإيمان في القلب يصنعه القلب ويستدل عليه بشواهد أثبتها الشرع، أساسها نطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف كان ينتقل الإنسان من عالم الكفر إلى عالم الإيمان؟ هي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم تقام عليه جميع الأحكام، لا يطلب منه أكثر من هذا. هل أنت صادق أو لست صادقا أن تقول ذلك صواب؟ لا. هل أنت لا، إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله عد في المسلمين. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة إذا سمعوا الإنسان يقول لا إله إلا الله يكتفون. ولذلك حينما قال قتل من قتل أحدهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قال إنما قتلها اتقاء خوفا. قال فهلا شققت؟ ليس من أمرك أن تشق، أي هي قد يكون كاذبة فعلا، لكنها هي مظهر ظاهر يجب أن تتعامل معه، دعه يكون كاذبا ولكنه من حيث الظاهر هو مؤمن. فلذلك هذه الكلمة، لاحظوا كم يقول المسلمون الآن من شهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول لهم آخرون إنكم أنتم كفار، هل هناك مخالفة للشريعة أكبر من هذه؟ أناس يقولون نحن عباد الله نشهد أن لا إله إلا الله، لا، أنا مع ذلك أصر على أنك كافر وأكفرك أستبيح دمك وأستبيح عرضك. من قال هذا؟ من أين جاء؟ هذا شاهد. قد يكون هذا غير صادق، قد يكون غير صادق. ما أكثر من كانوا غير صادقين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بعده من تابعين، كانوا منافقين وكانوا معروفين ومرضوا على النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بعضهم ولم يعلم بعضهم، وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأسمائهم، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم إلا بظاهرهم أنهم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله. لو رفضوا لكان الأمر آخر، فلا عدوا في عداد غير المسلمين. أما قد قالوا أشهد أن لا إله إلا الله فهم أصبحوا مسلمين بحكم هذه العلامة الظاهرة، ويكفي يكفي، لا نزيد فوق هذا شيئا. إذن فهذه الشهادة وما إلى ذلك هي شهادة وجود هذه العقيدة داخل في القلب ما لم تقترن بما يناقضها، وهذا شيء مهم جدا. إذا اقترنت شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي قول بشيء مناقض وهو عمل، فحينئذ يضطرب الأمر، أي الدليلان تعارضا فتساقطا. قال لا إله إلا الله فحسبناه مؤمنا، ثم ذهب وسجد لصنم، فأي الأمر نأخذ؟ فهل نأخذ بقوله لا إله إلا الله؟ لو قالها وانتهى وسكت لانتهى الأمر، لكنه قال لا إله إلا الله ثم عكف على صنم يسجد له أو كذا، فسجوده لصنم يلغي ذلك. فإذن ما لم يأتي بما يناقض، وهذه أساسيات في عقيدة المسلمين، ولذلك كل ما دل على ذلك من اهتمام، أو لو أنه ألقى المصحف بقذر، لو أنه أهان المصحف، لو أنه رماه، لو أنه حمل ما يفيد انتسابه إلى أمة أخرى كالصليب أو الزنار الذي يوضع، هذه علامات مناقضة لقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو يقول الأمرين معا، لا إله إلا الله، ويقول بعقيدة أخرى، يقول ذلك قولا ويفعل ذلك أو يعبر عن ذلك عمليا، فلذلك لا يحتسب ذلك. إذن هذه مسألة مهمة جدا، أي حديثنا وقولنا إن الإيمان في القلب صحيح، ولكن على الإيمان شواهد، وهذه الشواهد هي هذه الأشياء العملية التي ينفذها المسلمون وتسمى إسلاما، ومنها الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، فهي شواهد مؤيدة لوجود حقيقة الإيمان. فهمتوا؟ هؤلاء الذين قالوا بهذا المذهب احتجوا بشواهد كثيرة وبنصوص كثيرة، وفي هذه النصوص إشارة قرآنية إلى أن الإيمان مستقر في القلب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هذه نصوص تحيل دائما وترجع الإيمان إلى القلب، لأنه إذا لم يكن الإيمان في القلب أي فكرة وعقيدة، كيف يكون؟ لأن الإسلام هو هكذا فكرة، والفكرة لا يمكن أن تنتج في الجوارح، أي بما أن الأصل في الفكر. ما هو الإيمان؟ هو فكرة، أفكار معينة وجب على المسلم اعتقاد، وكان الناس يعتقدون أن الإله موجود، وربما هذا يشترك فيه الناس في هذا العموم مع كثير من الناس، ولكن الإسلام لم يأتي فقط بهذا. الإسلام جاء بأن الله موجود بصفات الكمال الواجبة له، وبنفي صفات النقص عنه. فلست أنت حينما تقول إن الله موجود معنى هذا هو الكافي، الكافي أن تعلم أن الله موجود وله صفات الكمال، يجب لله الوجود والقدام والبقاء والغنى المطلق إلى غيره، ويستحيل ضد هذه الصفات العدم والحدوث إلى غير ذلك من صفات الكمال. إذن نحن لا نؤمن بالله إيمان مطلقا فقط، ولذلك حينما تؤمن بالإله وله زوجة وله أسرة وله أبناء، أو تؤمن به عاجزا، أو تؤمن به مقهورا، أو تؤمن به على أنه يؤخذ ولده ولا يستطيع أن يستنقذه، فذلك تصور آخر. إذن فالإيمان هو التصور الذي يكون العقيدة الإسلامية، وبما أنه عقيدة وتصور فلا محل له إلا أن يكون في القلب. واضحة هذه المسألة؟ هذه واضحة منطقيا، أن الإيمان يجب أن يكون في القلب، وهذه الشواهد التي ذكرت لكم مؤيدة لهذا الحقيقة أن الإيمان أساسا هو في القلب. هذا الأمر الذي أريد، أو هناك أمر أريد أن ألفت إليه النظر، وهو في بعض النصوص نجد، هذا سأقوله هنا وأعيده إن شاء الله مرة أخرى، نجد أن هنالك ما يشير إلى أن الإنسان قد يكفر أو ينسب إلى الكفر بعمل من الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر، أن تقاتله، يقاتل المسلم المسلم، كفر. إذن هذه نصوص، انتساب الرجل لغير أبيه كفر وشيء من هذا القبيل، هناك نصوص ترد. هذه النصوص كثيرا ما يقرأها الناس ويسيئون فهمها ويذهبون بعيدا في فهمها وفي تطبيق بعض ما انتهوا إليه على المسلمين. الآن سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر، أي قتال المسلمين كفر. ضعوا هذا الحديث، ضعوا هذا الحديث أمام آية أخرى، يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على أخرى فقاتلوا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. لاحظوا أن الآية تسميهم مؤمنين، وأنهم اقتتلوا، وأنهم إخوة، وأننا يجب أن نصلح بين الإخوة. إذن هذا شيء، ولكن الحديث فيه أن قتال المؤمنين كفر. فهمتوا؟ هذه الإشكالات التي يجب أن ليس الأمر هو أن تجد حديثا واحدا مفردا وتقول به. ضع هذا الحديث أمام الآيات التي ذكرت لك، والقرآن مقدم. وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم الله مؤمنين وهما تقتتلان، والحديث فيه أن قتال المسلم كفر، كيف ذلك؟ طبعا لا يمكن أن يقع التناقض بين الآية والحديث قطعا. إنما المعنى أن كثيرا من الأشياء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها كفر فيها معنى، فيها معنى. شنو هو هذا المعنى الذي يوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا الذي يتحدث عنه مثلا كقتال المسلم هو شعبة من شعب الكفر. أنتم تقرؤون في الحديث الذي تعرفونه أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها والحياء شعبة من شعب. دعونا، لو استحيا الإنسان فقط هل يكون مؤمنا؟ هل يستطيع الإنسان، هل لم يؤمن بالله تعالى ولم ينطق لكنه رجل حي، هل تقول له إنه مؤمن لأن الحديث يقول والإيمان شعبة من الإيمان؟ يصير إيمان، هي خصلة من خصال الإيمان، فرع من تفارع الإيمان، ولكن الإيمان شيء أكبر من ذلك. فهذه الشعب السبعون أو أكثر، أو بضع وسبعون، هي من نتائج الإيمان، من تفارع الإيمان، ولكن الإيمان شيء آخر. فهمتوا هذا؟ نعرفتوا هذه القضية دي. إذن خذوا هذا أيضا في هذه الأشياء التي سماها الشرع كفرا. سباب المسلمين شعبة من شعب الكفر، وانتساب الرجل لغير أبيه شعبة من شعب الكفر، وكل الأحاديث أو النصوص التي فيها أن الإنسان إذا فعل كذا سمي فعله كفرا، إذا قال المؤمن للمؤمن يا كافر فقد باء بها أحدهما، نصوص من هذا القبيل كثيرة. هذه النصوص تمثل شعب الكفر، مثلما أن في الإيمان شعبا، هي شعب الإيمان ليست هي الإيمان كل الإيمان. فإذا كنت أمط الأذى عن الطريق لا يكفي ذلك لأن تقول أنا مؤمن لأنني دائما أقوم من الصباح وأشطب الطريقة والحديث فيها أن هذا شعبة، ولكن الإيمان شيء آخر. الإيمان أن تصدق، أن تعتقد كما سبق، ولكن الإيمان من طبيعته له هذه التفاريع وهذه الشعب وهذه الآثار وهذه النتائج. والكفر كذلك من حيث هو جحود وإنكار للخالق وإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة، من شأنه أن يخلف مثل هذه الأوصاف، ولكن لا يمكن الحكم بتكفير إنسان لأنه قتل مسلما، لا يمكن، لأنك حينئذ لو قلت بهذا لكنت مناقضا للآية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم يسحب القرآن عنهما صفة الإيمان، فكيف تريد أن تقول الآن لأنك سمعت هذا الحديث وفهمته على هذا النحو تقول إن من قتل مؤمنا فهو كافر؟ لا، ليس كافرا، هو إنسان عاص، مسلم عاص آثم، ارتكب شيئا كبيرا، ولكنك لا يجوز لك أن تمتد بذلك القول إلى حقيقة إلى أن تجعله كافرا بالمرة. فهمت هذا شيء الذي أذكر لكم، هذا شيء لطيف جدا. هذه مشكلة معضلة عندنا في فهم هذه النصوص، مشكلة كبيرة تقع لكثير من الوعاظ، لأن حينما يأتي الحديث ويقول كلام ولا يستطيع، أنا غادي نقول لكم حينما يتحدثون مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني مزيان. أنا نسولك لو أن شخصا ذهب ليزني وبينما هو في تلك الحالة يزني أدركه الموت فمات، فتن الله يجزيك بخير، هل تصلي عليه أم لا تصلي عليه؟ ها؟ على صلته لأنك تعتبره، ولا في حديث لا يزني الزاني حين إذا كنت تعتبره غير مؤمن لا تصلي عليه ولا تغسله ولا. هل هناك من الفقهاء من قال بهذا؟ أبدا. لاحظوا هناك شيء أو باب يذكره علماء المقاصد، نحن نحيل الآن على علم آخر وعلم المقاصد وهو مهم جدا في الخطابات الشرعية، لا يفهمها كثير من الناس، يحملونها محملا واحدا ويضيقون ويسيئون فهم النصوص، لأن الخطابات النبوية يجب أن تعلم على أي مخرج خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يخاطب الناس وهو يقصد إلى الصلح، ويقصد إلى جمع الناس على كلمة، ويقصد إلى مثلا أن يكون وسيطا كما ذكرت لكم في حديث بريرة لا غير ذلك. إذن فليست خطابات النبي صلى الله عليه وسلم كلها خطابا واحدا. مثلا ذاك حديث تقرؤونه وانتم، احنا نقرأ الان غير على برا الشارع، احنا نقرأ غير على برا في الزنقه، ما لما دخلنا الشارع نفسهم يذكروا بانه في الحديث انه هم ان يخلف انسانا ويعمد الى اناس لم يصلوا فيحرق عليهم بيوتهم. هل هو الحكم في هؤلاء الذين لا يصلون ان تحرق عليهم بيوتهم؟ لو ان انسانا اخذ هذا الحديث وقال نطبقوا هذه السنه النبويه ومشاو بقى يحرق على الناس بيوتهم، ياك سمعتوا انتم كاين في الحديث لا في الحديث، لو فعل ذلك لكان آثما، لأنه لو كان شريعة لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا هو الشرع لما تراجع عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبلغ وينفذ أمر الله. ولكن هذا فيه معنى بيان أن هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلوات لو كان من أمرهم في الدنيا أن يحرقوا لا حرقوا، لأنهم يوم القيامة سيلاقون ذلك الجزاء فيحرقون فعلا بسبب أنهم عصاة آثمون. لاحظوا الخطاب فيه خطاب قوي من أجل استحثاث الناس على أن لا تفوتهم الجماعات والجمعة، ولكن هذا نهاية الخطاب. ولكن لو ذهبت إلى أبعد من هذا فصرت تحرق على الناس بيوتهم، لأن الشريعة أصلا لا تحرق، لا يعذب بالنار إلا خالقها، فالتعذيب بالنار ليس من الشريعة أصلا. لاحظوا كيف تفهمون النص، ولكن حينما تأخذونه بظاهرية هكذا ظاهرية ساذجة تأخذونه بالظاهر تقول إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نفعل ذلك وغدا الصباح بحطب، لا يمكنك أنك لم تفهم الخطاب. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي حقيقته في ذلك أنه لم يكن يستحضر الآخرة ولا يوم الدين ولا لم يكن إيمانه كما يجب أن يكون، فزنى، ولكنه في مع ذلك ليس كافرا، ليس تاركا للملة، لأن العقيدة من حيث هي لم تزل عنه. القاعدة التي انتهى إليها علماء الإسلام وعلماء السلف الآن هي أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنبه، قاعدة لا يكفر أحد من أهل الملة بذنبه، ليس استهانة بالأعمال ولكن حفاظا على حقيقة الإيمان. هذا لا يستهان به، لا أقول بأن الأعمال ليست مهمة، ولكن أقول أيضا مهج الناس وأرواحهم وإيمانهم يجب أيضا أن يحافظ عليه، وهذا هو الذي يجعل العلم هو الذي يحمي الناس من الغلو ومن الذهاب بعيدا ومن الانسياق وراء بعض الأفكار هي في الأساس خاطئة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.